بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع المحاضرة الثانية من محاضرات تفسير سورة القمر، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. يقول الله جل جلاله لنبيه مواساة له وتعزية له إذ كذبه قومه من المشركين: فإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، لست بدعا من الرسل، لقد كذب نوح من قبل، ولقد كذب قوم نوح نوحا كما كذبت قريش نبيها. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا، صرحوا له بالتكذيب، اتهموه بالجنون وقالوا مجنون وازدجر. نبي كريم من أنبياء الله، رسول كريم من رسل الله، والله أعلم حيث يجعل رسالته، والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. عندما يزدجره قومه، عندما ينتهره قومه، عندما يتوعده قومه، عندما يقولون له: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ضعيف عن هؤلاء، لا قبل لي بمقاومتهم، فانتصر أنت يا ربي لدينك. فماذا كان الجواب؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، ماء كثير. السماء لم تمطر قبل هذا اليوم ولم تمطر بعده إلا من السحب، لكن في هذا اليوم فتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب. تخيل، من غير سحاب، عندما تمطر السماء ماء غزيرا بلا سحب يتدفق منها الماء. فالتقى الماءان على أمر قد قدر، ماء السماء والينابيع التي فجرها الله من الأرض. ولهذا قال تعالى: وفجرنا الأرض عيونا، أي نبعت جميع أرجاء الأرض بالماء، حتى التنانير التي هي محل النيران تفجرت ماء ونبعت عيونا. فالتقى الماء، ماء السماء وماء الأرض، على أمر قد قدر، مقدر، سبق به القلم في الكتاب الأول. فإن الله قد كتب بالقلم في اللوح مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا جزاء لمن كان كفر لنبي الله نوح الذي جحده قومه والذي كفر به قومه، وحملناه على ذات ألواح والدسر. الدسر اختلف في معناها، هل هي المسامير؟ اختيار ابن جرير، واحدها دسار أو دسير، وقيل الدسر أضلاع السفينة، وقيل صدرها الذي يضرب الموج، نعم، وقيل طرفاها وأصلها. على كل حال، أيا كان المقصود بالدسر، فالله جل وعلا أشار: وحملناه على ذات ألواح والدسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. بأعيننا أي بأمرنا، بمرأة منا، تحت حفظنا وكلاءتنا. هذا لا يراد به تأويل صفة العين، بل هذا هو المعنى التركيبي للجملة. أما إن سألت عن المعنى الإفرادي لللفظ، فالله جل وعلا له عين أثبت ذلك لنفسي ويتصنع على عيني، لكنها على نحو يليق بذاته المقدسة. فرق بين المعنى الإفرادي لللفظ والمعنى التركيبي للجملة. الجملة معناها بأمرنا أي بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا ورعايتنا، وهذا لا ينفي إثبات صفة العين لله جل جلاله على نحو يليق بذاته المقدسة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والأصل في هذا القاعدة الذهبية إثبات الوصف ونفي الكيفي، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، جزاء لمن كان كفر جزاء لهم على كفرهم بالله عز وجل، وانتصارا لنبيه نوح الذي وصفه في أشرف المقامات بالعبودية فكذبوا عبدنا، وهو في مقام البلاغ عن الله عز وجل وتوصيل قوله إلى عباده. وقد وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف مواقفه وأعلاها، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. ولقد تركناها آية، أي أبقى الله سفينة نوح آية حتى أدركها أول هذه الأمة، هذا قول قتادة رضي الله عنه. والظاهر كما يقول ابن كثير أن المراد جنس السفن، فهل من مدكر؟ كما قال تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وقال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. ولهذا قال فهل من مدكر، هل من يتذكر ويتعظ وينزجر بهذا عن معاصي الله عز وجل؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال تعالى فكيف كان عذابي ونذر، كيف وجدتم، كيف رأيتم، كيف كان عذابي لمن كفر بي وكذب رسلي وازدجرهم وانتهرهم ولم يقم بما ينبغي لهم من التوقير والتعظيم والطاعة والإجلال ولم يتعظ بما جاء به النذري، كيف انتصرت لهم وكيف أخذت لأوليائي بالسأر من خصومهم وأعدائهم، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. زعمت سخينة أن ستغلب ربها ولا يغلبن مغالب الغلاب، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ثم قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، سهلنا لفظه ويسرنا معناه، سهلناه لفظا ومعنى لمن أراد أن يتذكر من الناس، كقول الله جل جلاله نعم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أو كما قال تعالى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. إن مجاهدا يقول في تفسير هذه الآية ولقد يسرنا القرآن للذكر هونا قراءته، السدي يقول يسرنا تلاوته على الألسن، ابن عباس يقول لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد أن يتكلم بكلام الله جل جلاله. ومن تيسيره على الناس تلاوته على 7 أحرف، والحديث في هذا يطول، ليس هذا موضع تفصيل القول فيه، ويترك العلماء القراءات إن شاء الله. إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف. فهل من مدكر، هل من طالب علم فيعان عليه، هل من منزجر عن معصية الله تعالى بما يستمع من مواعظه وزواجره وأوامره ونواهيه؟ ثم شرع القرآن الكريم في الحديث عن قصة أخرى، عن قصة نبي آخر كريم من أنبياء الله، عن قصة نبي الله هود وما جرى له مع قومه عاد. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. فيقول الله جل جلاله: إنهم كذبوا رسولهم كذلك كما صنع قوم نوح. فماذا كانت النتيجة؟ إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، صرصر باردة شديدة البرودة. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس، يوم نحس عليهم، عليهم نحسه ودماره. لماذا؟ اتصل فيه عذابهم في الدنيا بعذابهم الأخروي، فكان يوما على الكافرين عسيرا. في يوم نحس مستمر، استمر عليهم نحسه واستمر عليهم دماره، اتصل فيهم عذابهم الدنيوي بعذابهم الأخروي. ماذا جرى في هذا اليوم النحس؟ جاءت هذه الريح، كانت تأتي أحدهم ترفعه حتى تغيبه على أم رأسه، فيسقط إلى الأرض فتسلغ رأسه فيبقى جثة بلا رأس. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. أفبعذابنا يستعجلون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. الموت العيش نوم، والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري. ما إن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. كأنهم أعجاز نخل منقعر، فكيف كان عذابي ونذر. عاقبتهم فكيف كان عقابي لهم على كفرهم بي وتكذيبهم لرسلي. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هل من متذكر بهذا القرآن الذي يسر الله حفظه ومعناه، هل من منزجر عن معاصي الله، هل من طالب علم فيعان عليه. ثم قال تعالى: كذبت ثمود بالنذر. هذه قصة أخرى، قصة نبي الله صالح مع قومه ثمود. إخبار عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم صالحا، كما كذبت عاد هودا، وكما كذبت قوم نوح نوحا. فقالوا: أبشرا منا واحدا نتبعه؟ إنا إذا لفي ضلال وسعر. خبنا وخسرنا إن سلمنا جميعا قيادنا لواحد منا. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا؟ أي عجب في أن يرسل الله رسولا لقوم من أنفسهم يتلو عليهم كتاب ربهم وينذرهم بين يدي عذاب شديد، ويجعل لهم نورا يمشون به في الناس ويخرجهم به من الظلمات إلى النور. أي عجب في هذا، أي نعمة تعدل هذه النعمة، أي فضل يكافئ هذا الفضل؟ لكنهم لا يحبون الناصحين، لكن الذين جحدوا بآيات الله يظلمون، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. تعجبوا من إلقاء الوحي عليه خاصة من دونهم ثم رموه بالكذب. والقاعدة أن المكذبين من الأشقياء من أعداء الرسل، يكذبون أنبياءهم ويتهمونهم بالسحر وبالجنون، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. بل هو كذاب أشر، أي تجاوز الحد في الكذب، بلغ أقصى درجات الكذب، أقصى دركات الكذب، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ما كذب نبي قط، ولا خان نبي قط، ولا تقول على الله نبي قط، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. تهديد شديد ووعيد أكيد لمن جبه أنبياء الله ورسله بهذه الفرية بهذا البهتان. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. ثم انظر إلى حلم ربك عز وجل، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. الفتنة لاختبار. المفسرون يقولون إن ثمود اجتمعوا يوما في ناديهم، فجاءهم رسولهم نبي الله صالح فدعاهم إلى الله ووعظهم وحذرهم وأمرهم ونهاهم. قالوا له إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة ناقة من صفتها كذا وكذا عشرة طويلة. فقال له أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبتم أتؤمنون بما جئتكم به وتصدقوني فيما أرسلت به؟ قالوا نعم. فأخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك، ثم قام إلى مصلاه فصلى لله عز وجل ما قدر له، ثم دعا ربه عز وجل أن يجيبهم إلى ما طلبوا، فأمر الله تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة عشراء على الوجه الذي طلبوا وعلى الصفة التي نعتوا. فلما عينوها رأوا أمرا عظيما ومنظرا هائلا وقدرة باهرة ودليلا قاطعا وبرهانا ساطعا، فآمن منهم من آمن، آمن كثير منهم، واستمر آخرون على كفرهم وضلالهم وعنادهم، على كفرهم وضلالهم وعنادهم. إنا مرسل الناقة فتنة لهم، أخرجها الله جل وعلا طبق ما سألوا لتكون حجة الله عليهم في تصديق صالح عليه السلام فيما جاءهم به. وما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن الناس، كما قال حبيبنا وإمامنا وسيدنا صلوات ربي وسلامه عليه، ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن الناس، وقد كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. نعم، قال تعالى إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، انتظر ما يؤول إليه أمرهم واصبر عليهم، فإن العاقبة لك والنصر في الدنيا والآخرة. العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ثم قال تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. يعني ما معنى كل شرب محتضر؟ هذه الناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يوم لكم ويوم للناقة. يقول مجاهد: إذا غابت الناقة حضروا الماء، وإذا جاءت حضروا اللبن. هل يشكرون هذه النعمة؟ هل يصبرون على الناقة فلا يمسوها بسوء؟ لا، من غلبت عليه شقوته، من لم تسبق له من الله الحسنى. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. تقول كتب التفسير اسمه قدار ابن سالف، كان أشقى قومه، والذي انبعث فتعاطى فعقر هو الذي تجاسر وعقر الناقة وقتلها. فكيف كان عذابي ونذر، كيف كان عقابي لهم على كفرهم بي وتكذيبهم لأنبيائي؟ صيحة واحدة، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. صيحة بادوا بها عن آخرهم، لم تبق منهم باقية، خمدوا همدوا كما يهمد يبيس الزرع والنبات، ثم يهي فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. فهشيم المحتضر يبيس الزرع والنبات. السن يقول هو المرعى بالصحراء حين يبيس، حين ييبس ويحترق وتسفيه الريح. ويعني أيا كان، لقد حقت كلمة العذاب على قوم ثمود، وقد أكد الله جل وعلا على قصة الناقة، فهي حقيقة قرآنية ثبتت في نصوص الوحيين قرآن وسنة، سورة الأعراف: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. آية الأعراف: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. سورة هود: ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. سورة الإسراء: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها أي فكفروا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. سورة الشعراء: قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. هذه السورة سورة القمر: إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. سورة الشمس: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فالناقة حقيقة قرآنية لا مراء فيها ولا جدال. وفي السنة المطهرة حديث الإمام أحمد عن جابر: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فقال لا تسألوا الآيات وقد سألها قوم صالح. فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج إشارة إلى الناقة، فعتوا عن أمر ربهم فعقروها، فكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما، فعقروها فأخذتهم صيحة. أحمد الله عز وجل من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله عز وجل، قيل من هو يا رسول الله؟ قال هو أبو رغال، فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. حديث ابن عمر: النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر أرض ثمود في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها وألا يستقوا منها، فقالوا قد عجلنا واستقينا، فأمرهم أن يهريقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجينة، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. ومدائن صالح لا تزال إلى الآن أحد المعالم التي يعني تم الاهتمام بها يعني مؤخرا لتكون موضعا يعتبر فيه الناس أو يتذكر الناس فيه. هذه الآية التي أبقاها الله جل وعلا لكي تكون عبرة وموعظة لمن أراد أن يتعظ. كذب أصحاب الحجر المرسلين. فمدائن صالح مدينة حجرية على بعد 22 كيلومتر من محافظة العلا، ولعله أول موقع في بلاد الحرمين ينضم إلى قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. أخيرا أحبتي في نهاية الحلقة، أسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وحتى نلتقي في حلقة أخرى أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.